عليكم This ورحمة الله meeting is وبركاته. being recorded. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح بفضل الله. تمام، نبدأ محاضرتنا. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما دامت الأيام والأعوام. أهلا بكنا أخواتي إخوتي وأخواتي في محاضرتنا لمقرر الانفرادات والاختيارات الفقهية، والتي سنتناول فيها انفرادات الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. وسنتناول بحول الله تعالى ثلاث مسائل، هي نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، والفطر بالحجامة، ورضا المحال في الحوالة. فلنبدأ بأول مسألة، وهي نقض الوضوء بأكل لحم الجزور. طالما أننا قلنا انفرادات الإمام أحمد، إذن سيكون هناك قول أو مذهب للإمام أحمد بن حنبل ويخالف فيه بقية الفقهاء. ففي هذه المسألة ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. طبعا هم في الحقيقة الشافعية في المذهب الجديد، لكن في القديم وافقوا الإمام أحمد، لكن غير مشهور رأي القديم للإمام الشافعي. المشهور أنه مع بقية الفقهاء في عدم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور. أما الإمام أحمد بن حنبل فذهب إلى نقض الوضوء بأكله. طيب، هذا واضح. نأتي إلى الأدلة، بما استدل الجمهور على ذلك؟ هيا يا طلاب الدكتوراه، من يتذكر حديثا للجمهور يدل على عدم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور؟ كتب الأخ نعيم، كان آخر الأمرين عدم نقض الوضوء مما مست النار. نعم، في رواية مما غيرت النار. نعم، صدق الحديث جابر. طيب ممتاز، هذا من السنة، من المعقول. من يدري دليل الجمهور من المعقول؟ لا فرق بين اللحوم. ممتاز، وإن كان المعقول يعني مقتضبا صغيرا جدا، لو توضح أكثر. أمام المشارك، طيب هم ذهبوا أو في معقولهم قالوا إن الوضوء النار يفيد العموم لسائر اللحوم، يعني عدم تفريق المتماثلين. نعم ممتاز والله، قالوا إن الوضوء لا ينتقد بأكل لحم الخنزير، والخنزير محرم أكله، لكن لا يؤثر في نقض الوضوء، فلأن لا ينتقد بغيره أولى. هذا يعني قولهم من المعقول. طيب الإمام أحمد بن حنبل استدل بماذا؟ هو الإمام أحمد بن حنبل استدل في هذه المسألة بحديثين، من يعرف؟ والحديث سهل جدا يعني كلنا يحفظه. ندى كتبت، أو نادو عفوا، نادو الاسم نادو. أنا رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل أو أتوضأ، مش شرط قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. ندى يعني أنت طالبة. نعم نعم أهلا بك يا ندى، إجابتك صحيحة. والأخت أمة الرحمن كتبت صلوا في مرابض الغنم ولا توضأوا من لحومها، وتوضأوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في أحطانها. هذا الحديث في يعني تخريجه، هذه رواية، الرواية هذه موجودة في أي كتاب أو أي كتاب؟ ما زلت أنتظرك. طيب، إلى أن تجيبي. الإمام أحمد بن حنبل له حديثان، هذا من ناحية العقل يا أخ عثمان، لكن يعني خلينا في دليل السنة. دليل السنة هما حديثان، أحد هذين الحديثين كتاب الطهارة تحقيق أمير بهجت، الحديث لا يخرج من هذه الكتب، وإنما يخرج من كتب الصحاح البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة. بعد ذلك لابد من درجة للحديث حتى نحكم عليه بالصحة. طبعا هذه الرواية تتفق مع الروايتين المشهورتين، لكن نأخذ دائما بكتب الصحاح، لأن لو إن الحديث فيه مقال أو إن فيه في السند شيء، يبقى إذن سيرد عليه. الحديثين اللي في الحقيقة أعرفهما حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، والحديثين مشهورين جدا. حديث البراء ابن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أعطان الإبل، أعطان الإبل يعني المكان اللي تبيت فيه الإبل، قال لا. قال أن أصلي في مرابض الغنم، مرابض الغنم أيضا المرابض المكان اللي بتنام فيه، ومعنى المرابض يعني المراقد. قال نعم. السائل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. تمام. حديث نعم الحظيرة، فعلا مكان البيات الذي تبيت فيه الإبل اسمه أعطان أو اسمه معاطن، أو اسمه إيه؟ أو اسمه معاطن. لكن المكان اللي بتبيت فيه الغنم اسمه مرابض. طيب الحديث الآخر لجابر، جابر بن سمرة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ، الحديث اللي ذكره الأخ عثمان، إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فقال الرجل أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي رواية أأتوضأ أو أتوضأ بدون الهمزتين. قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أفأصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. قال أفأصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. من الحديثين، الحديثين طبعا صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال الحديثين واضح التفرقة ما بين معاطن الإبل وإيه ومرابض الغنم. فالإمام أحمد بن حنبل أخذ بنصي الحديثين وقال إيه الحديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور حملوا الحديث هذا والحديث ذاك الروايتين على الاستحباب والإرشاد. قالوا إن الحديثين محمولان على الاستحباب والإرشاد. لما ننظر للحديث اللي ذكره أيضا الأخ نعيم، اللي هو الحديث إيه ترك الوضوء مما مست النار أو مما غيرت النار، نجد إن الإمام أحمد ذهب إلى إن الحديث هذا وما ورد فيما يشابهه من ترك الإيه نعم، وما ورد في مشابهه من ترك الوضوء من لحوم الإبل قال إيه؟ قال إن هذه الأحاديث عامة، وأحاديث نقض الوضوء من لحوم الإبل أحاديث كلها والحديثين خاصة. يبقى الحديث اللي ورد بنقض أو دل على نقض الوضوء من لحوم الإبل خاص، أما الحديث اللي دل على عدم نقضه فهو إيه؟ عام. وقال إن العام بيحمل على الخاص، العام يحمل على الخاص. لا، هو الأمر بعد السؤال هل يدل، سؤال في الحقيقة ممتاز، هل الأمر بعد السؤال يدل على الاستحباب أو لا، أو يدل على الوجوب؟ هو الأمر عموما فيه اختلاف، الأمر يقتضي إيه؟ يقتضي الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، هذا حكم الأمر. إذا جاء الفعل بصيغة الأمر أو بصيغة النهي افعل أو لا تفعل، يبقى هنا الأمر عندنا بيدل على إيه؟ يدل على الوجوب، ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره. هو الحديث ظاهر نصه المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا السائل فيما يتعلق بوضوئه، بوضوئه في ايه؟ في مرابض الايه؟ مرابض الغنم، ان شئت توضأ وان شئت لا تتوضأ. لكن الابل ما قالوش ان شئت، قال له على طول لا، قال ايه لا؟ ففرق، نعم احسنتي، فرق ما بين الغنم والابل، صحيح. ولذلك تأويل الاحاديث او حمل الاحاديث على ايه؟ الجمهور حمل ذلك على الاستحباب، والامام احمد اخذ بالظاهر. ويبين ليه أخذ بالظاهر، قال إن الحديث اللي ورد له حديث جابر في ترك الوضوء مما غيرت النار، هذا الحديث عام، أما أحاديث نقض الوضوء فهي خاصة، فإذا قال إن العام بيحمل على الخاص. أيضا لا يقال بالنسخ، لأنه يمكن الجمع، لأن في يعني النسخ مع إمكان الجمع يبقى نقوم بإبطال أحد الدليلين على ما أخذتموه في أصول الفقه. فهناك ما ذكر الأخ نعيم، وفي الحقيقة يعني هذه المشاركة ممتازة، إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الغنم وبين الإبل في الوضوء، وأيضا فرق في الصلاة في معاطن الإبل، نعم، أو أعطان الإبل يعني، وإيه ومرابض الغنم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ليس بصحيح أن يحمل الحديث على غسل الأيدي، يعني يحمل على إنه عام أريد به خاص، ولا إن الأمر فيه للاستحباب وليس للوجوب. طيب، هذه المسألة وهي مسألة بسيطة وسهلة وواضحة، وتذكرنا بنواقض من نواقض الوضوء خاصة عند الحنابلة، تأويل بعيد جدا، لأن النص يا ندى على الإيه؟ على الوضوء. فالوضوء، معنى الوضوء يعني الطهارة الإيه؟ الصغرى الكاملة. وضوء يعني الإنسان يتوضأ كل من أول غسل الأعضاء إلى نهاية غسل رجله اليسرى، يبقى بهذا تحقق الوضوء. لكن غسل الأيدي لا يغني عن الوضوء. غسل الأيدي هذا من الممكن أن نذكره مثلا في أمر آخر، يعني الشرع واضح، الوضوء معروف، معروف معناه. طيب، إذا كان هذا يعني، أو إذا كانت هذه المسألة وهي بمنتهى البساطة مسألة خفيفة جدا ومسألة واضحة، وأيضا تذكرنا بناقض من نواقض الوضوء عند الحنابلة، طيب فما الراجح؟ أريد أن أعرف ما الذي ترجحونه هنا، خاصة إن هناك من ذكر إن في قوة شيطانية في الايه في الابل، وهذا في الحقيقه القوه الشيطانيه هذه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نص عليها ابن قيم الجوزيه. نعم، قول الحنابله، خاصه من الذي ذكر ذلك؟ ذكر ابن قيم الجوزيه ان الابل فيها قوه شيطانيه، وان الشخص الذي الغازي الذي يقوم بالتناول شبيه بالايه؟ بالمغتدي. ولذلك يعني قال انه ايه؟ انه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ لأنها تعتبر دواب عادية، دواب إيه؟ عادية. بالضبط، ممتاز. الغضب الذي يطفئه إيه؟ الذي يطفئه الوضوء. فإذا أكل المرء من لحم الإبل فإنه اللحم هذا، تناوله لهذا اللحم سيجعل في طبيعته شيئا من العدوان، وهذا من الممكن أن يضره في دينه. القوة الشيطانية، معروف الشيطان مخلوق من نار، والنار بتطفأ بالإيه؟ بالماء. طيب، ما الراجح في نظركم؟ أنا من خلال قراءتي ومتابعتي لهذا الشات فهمت أن الكثير رجح رأي الحنابلة، وأنا أيضا أذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد. طيب، لماذا رجحت يا أخي جميل قول الجمهور؟ وردت رواية عن الوضوء من لحم الجزور. إيه هي الرواية؟ إن كان في شخص في المسجد وكان أحدث واستحى من الصحابة أن يقوم لكي يتوضأ، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ، فكان أول من قام. فالحنابلة أخذوا بهذا النص: من أكل لحم جزور إذا الوضوء هنا عليه واجبا، ومن ثم يكون قد إيه انتقض وضوءه. إذا كنت يا أخي جميل رجحت رأي الجمهور، فأريد أن أعرف سبب ترجيحك، وهذا يفيدكم جدا في كتابة رسائلكم بحثكم العلمية. ما في رأي راجح بدون سبب. ما هي أسباب الترجيح لديك؟ الأخ نعيم يناقشك، كتب لك: ليس فيه إعمال بالدليلين. لا يا جميل. طيب، أريد أن أقرأ ما الذي سيكتبه جميل هنا. الأخ حسن ذكر أنه لا وضوء مما مست النار، أخذ بهذا الحديث. والأخت إلهام رجحت رأي الإمام أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ عبد الغفار. الأدلة كلها صحيحة. ما زلت أنتظر سبب ترجيح الأخ جميل لرأي الجمهور أو لمذهب الجمهور، يعني نكون أكثر دقة. عموم الحديث. طيب، والأحاديث الحديثين طيب، وإن قلنا نأخذ بالأحوط، لأن الحديثين يعني مع الإمام أحمد حديثان، وهما يعني أقوى. مع إن الدليل العقلي هذه وجهة نظر. لكن معروف إن الإبل فيها نفور وفيها شرود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك دكتور. إن أذنت لي، بارك الله فيك. بالنسبة لحديث أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال لا، قال أن أتوضأ من لحوم نعم. الإبل، قال نعم. بعض العلماء يقول أن هناك رواية: نعم إن شئت. أيضا يعني الجواب هنا جاء جوابا لسؤال، فلو كان ابتداء لقاء يعني لكان واضحا في أن الأمر يدل على الوجوب، لكن السؤال جاء بناء على يعني الجواب جاء بناء على سؤال، وهذا عندنا يدل على الاستحباب، لأن عموم الحديث الأول يعني يدل على الإباحة من جميع أنواع اللحوم، لكن هذا القول يعني وإن كان يعني له مستند حديثي، لكن معنى الحديث يدل على الاستحباب، لأن الحديث أصلا جاء جوابا لسؤال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل. فلو كان ابتداء لقيل أن اللفظ المجرد عن القرينة يدل على الوجوب إلى غير ذلك، لكن إن جاء جوابا لسؤال فيدل على الاستحباب. وهذا ما أخذه الجمهور، يعني هذا ما حمله الجمهور، حملوا الحديث على الاستحباب. لكن ما رأيك في الصلاة؟ الصلاة في مرابط الغنم ومعاطن الإبل، هل تصح الصلاة؟ خلاف بين العلماء فيها أيضا يعني، لكن طيب والخلاف، هل تذكر الخلاف؟ نعم، لكن يعني والله أعلم، والله أعلم، أرى أن الراجح أن الصلاة في مرابض الإبل جائزة، والعلة في ذلك يعني أن النهي ليس داخلا في ماهية العبادة، ليس داخلا في ماهية العبادة. والأمر الآخر يعني العلة في النهي في الصلاة في مرابض الإبل، وسبب ذلك يعني هو حماية للنفس البشرية من الهلاك، لأن الإبل كما ذكرتم فيه عنده فيه نفس عدوانية، فالمصلي في مثل هذه المواضع ربما يتعرض للأذى من الإبل، لأن الإبل يعني كما يقال أن له نفس حقودة ويعتدي على البشر، خاصة إذا تعرض للظلم لفترات ويحمل على قلبه ولا غير ذلك. يعني مثل هذه العلة التي ذكرها العلماء، فالعلة تكون هنا يعني حماية من النفس البشرية، وأيضا النهي ليس داخلا في ماهية الشيء، كما يقول الأصوليون أن النهي إن كان داخلا في ماهية الشيء فإنه يدل على الفساد، وإن لم يكن في ماهية الشيء فإنه لا يدل على الفساد. والله أعلم، بارك الله فيك. ممتاز والله، مناقشتك ممتازة جدا وتستحق درجتين مشاركة، ليست درجة واحدة. والراجح هنا معنى الأدلة، والأدلة كلها صحيحة، فلا غبار أن ترجح الجمهور أو لا غبار علي أو على غيري إن رجح رأي الحنابلة. الأخذ بالأحوط في العبادة مهم جدا، وليس معنى ذلك أن الأخذ بمذهب الحنابلة هو الصحيح 100% أبدا، هذا ترجيح. يعني إن نظر الفقهاء لسنا نحن، يعني لا نعتبر، يعني لا أعتبر نفسي يعني إلا متعلمة، لكن فقهاء القدامى حينما نظروا في الأدلة وعلى ما تدل عليه كما ذكرت أنت، فمن يأخذ برأي الجمهور لا غبار عليه، ومن يأخذ برأي الإمام أحمد ابن حنبل أيضا لا غبار عليه، ومن ثم نستطيع أن نقول الأولى أن نتوضأ. فإذا أخذنا برأي الحنابلة وقلنا الأحوط في العبادة، فإذا لا بأس، أيضا من يأخذ برأي الجمهور أيضا لا بأس. والإمام أحمد بن حنبل ما أخذ إلا بظاهر النص، والجمهور حملوا هذا الظاهر على الاستحباب. ومناقشتك في الحقيقة ممتازة، فإذا قمت بترجيح ذلك وبينت سبب الترجيح كما ذكرت فلا غبار عليك على الإطلاق. طيب حينما نلحظ الصلاة، يعني هنا الكلام كان عن الوضوء والصلاة أيضا، فالصلاة حكمها في مرابض أو معاطن الإبل مكروهة عند الجمهور، مكروهة ليه؟ لهذا الحديث، يعني لماذا هي مكروهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، فأخذوا بأن الحكم هنا تكون الصلاة مكروهة. طب عند الحنابلة محرمة، يعني إذا انتقض الوضوء إذا لا تصح الصلاة، وهذا هو الخلاف في الصلاة. ولا غبار في أي ترجيح معنا طالما أن الأدلة صحيحة، لكن المهم أن يكون سبب الترجيح قويا. طيب إذا كان ذلك كذلك، فما حكم نقض الوضوء من ألبان الإبل مثلا؟ يعني أنا رجحت رأي الإمام أحمد بن حنبل لأن الحديثين قويين، النص جاء على اللحم، فإذا لا ينقض الوضوء. هو في الحقيقة في قولين في هذه المسألة، قيل إنه نعم ينقض الوضوء من تناول أو شرب ألبان الإبل كما ينقض باللحم. لماذا؟ لأن في حديث ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل توضأ من لحوم الإبل وألبانها، لكن قيل لا. لماذا؟ لأنه ليس بلحم كما ذكرت يا أخت إلهام ويا أخ عثمان. تمام، طيب بهذا نكون والحمد لله قد أنهينا المسألة الأولى. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي الفطر بالحجامة. طيب ما معنى الحجامة؟ من يدري؟ بدأنا بالحديث. الأول نبدأ بماهية الشيء. ما هي الحجامة؟ استخراج الدم الفاسد. طيب وأليس الفصد استخراج الدم الفاسد أيضا؟ ما الفرق بين الحجامة والفصد؟ نعم، من الطب النبوي، صحيح. بآلة خاصة. في اتفاق. نعم، أحسنت يا ندى. الاثنين فيهم طريقة مخصوصة يا أخ عبد الغفار. الأخلاط الفاسدة، وخاصة في اليوم 17 والـ19 والـ21 من الشهر، كما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. هناك يعني قاسم مشترك بين الحجامة والفصد، وهناك فارق بينهما. الحجامة مأخوذة من الحجم، والحجم معناه المص، والحجامة بتكون يعني عبارة عن حبس الدم من خلال الآلة الخاصة اللي ذكرتموها. هي عبارة عن أقماع، بتلصق هذه الأقماع بالجلد في أماكن خاصة من الجلد، من الممكن أن تكون في الرأس، من الممكن أن تكون في الظهر، في القدم، وبعد ذلك يحبس الدم عن طريق هذه الأقماع. ثم بعد ذلك يقومون بتشريط الدم بالموس، ثم يسحب هذا الدم. لكن الفصد، الفرق ما بين الفصد والحجامة إن الدم بيحبس في الفصد في أحد العروق، يعني ليس أي جزء من الجسد يتم فيه الفصد، لابد أن يكون في العروق، فيبدأوا يحبسوا الدم في أحد العروق فيبرز العرق. لما يبرز العرق يجتمع فيه الدم، بعد ذلك يشرط، وهذا هو القاسم، إن يتم التشريط، وبعد ذلك يسحب الدم. فإذا في الفصد يشق العرق ويقطع هذا العرق ويخرج منه الدم بعد أن يحبس فيه الدم. لكن في الحجامة لا يكون شقا للعرق، وإنما الدم بيحبس من خلال القمع في أي جزء من أجزاء الجسد، الجزء المراد سحب الدم منه. نعم، ما هو العرق؟ هو الوريد. نعم، تمام. طيب، إذا كان هذا تعريف الحجامة، ونعلم إن بالحجامة ينتقد الوضوء، أم تختلفون؟ إذا احتجم الإنسان انتقد وكان طاهرا فإن وضوءه ينتقد، صحيح؟ كيف خلاف؟ طيب، مش هم قالوا الفقهاء في نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين من الدم وإن فحشا؟ وبطبيعة الحال إن الدم الذي يخرج من الحجامة يكون كثيرا، يعني الذي، نعم، الحجامة لابد أن يكون الدم فيها كثيرا. بخروج الدم القليل، لكن خروج الدم الكثير، حتى الفقهاء نص قالوا إن فحش، فحش يعني كان كثيرا. كان كثيرا كيف؟ يعني حتى الكثير نفسه، هذا الفحش هذا اختلف فيه. هناك من قدره بملء الكف، وهناك من قدره بمقدار 10 أصابع، مقدار الدرهم هذا الذي يتجاوز عنه يا أخي الجميل. مقدار الدرهم هذا لا يعد كثيرا، الكثير ما زاد على قدر الدرهم. نعم، طيب، ننتقل إلى الفطر، لأن مسألتنا في الفطر. فهل من احتجم وهو صائم يكون قد أفطر، فسد صومه، سواء بضرورة أو بغير ضرورة؟ يعني لا علاقة للمسألة بالضرورة. أفطر عند الإمام أحمد، أفطر الحاجم والمحجوم، لا ينقض، يعني لا، تقصد لا يفطر بذلك؟ الجمهور لا، يعني أوجزت فذكرت المفيد. نعم، جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن الصائم الذي يقوم بالاحتجام لا يفطر. تفصيل ذلك، الحنفية قالوا إن الحجامة لا تكره إلا إذا أضعفت هذا الصائم، يعني إذا عملت على إضعافه فإنها تكون مكروهة. لكن الإمام مالك والإمام الشافعي رأوا بكراهتها لكنها لا تفطر، يعني الاتفاق إن هي لا تفطر. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر، لا حاجم ولا محجوم. لكن الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى أن الحجامة تفطر. طيب، سبب اختلافهم إيه؟ حينما يكون لدينا مسألة خلافية فيها اختلاف بين الفقهاء، حتى لو لم ندرك أو نصل بشكل يعني واضح جدا من كتب، يعني أبرز الكتب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، يعني دائما ما يذكر في كثير جدا من المسائل وسبب اختلافهم كذا وينص على سبب الاختلاف. طب إذا ما ذكر هذا الكتاب أو غيره، من خلال بحث المسألة جيدا تستطيع بنفسك أن تصل إلى سبب الاختلاف. فلن نقول إن سبب الاختلاف صح الحديث أبدا، سبب الاختلاف تعارض الأحاديث الواردة في ذلك. كما في المسألة السابقة، حديث ذكر بأن الوضوء لا ينتقض بما غيرت النار، وحديث آخر ذكر بأنه يعني نص على الوضوء فإذا بين أنه ينقض الوضوء بذلك. نفس الحال هنا، هناك تعارض للأدلة، قد يكون التعارض ظاهري ويمكن الجمع. تمام، هذا المقصد، أحسنت. طيب، دليل الجمهور، ما هو دليل الجمهور؟ ذكرتم دليل الجمهور وقرأته، أفطر الحاجم، وليس هذا دليل الجمهور، دليل الإمام أحمد بن حنبل، لأنه يقول بالإيه؟ يقول بفطر هذا الحاجم والمحجوم. لكن دليل الجمهور حديث ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. ما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتجم وهو صائم، هذا يدل على عدم فطره. نعم، هذا هو دليل الجمهور ويكفيهم. لكن الإمام أحمد بن حنبل استدل بماذا؟ استدل بحديث رواه شداد بن أوس إن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل، قالوا إن الرجل هذا هو اسمه معقل بن يسار. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يحتجم في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، هنا الجمهور أولوا الحديث هذا اللي هو النص أفطر الحاجم والمحجوم بماذا؟ من يدري؟ إذا تأثر البدن؟ لا، هو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهما كان الرجلان بيغتابان، يعني يغتابان رجلا آخر غير موجود، طبعا الغيبة تكون في غير حضور الشخص المغتاب. فالحاجم والمحجوم الاثنين، والحاجم يقوم بحجم هذا الشخص اللي هو معقل، كانوا بيتكلموا في حق شخص آخر بيغتابانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. فالجمهور قالوا إيه؟ افطرهم هذا بفعل الغيبة، يعني الغيبة أذهبت ثواب صومهما. نعم، ممتازة، أفطر لسبب خارج عن الحجامة، ممتاز، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. بس يعني هذا طبعا على أساس الإيه؟ على أساس إن هم كانوا بيمشوا بين الناس بالإيه؟ بالنميمة. فهنا الحجم والمحجوم كانوا بيغتابان رجلا آخر، فأول الجمهور ذلك بذلك. تمام؟ أيضا الجمهور قالوا إن لو كان الاحتجام يعني يؤدي إلى الفطر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا كان في الإيه؟ كان في الابتداء. بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. لماذا؟ لأن الناس شكت للنبي عليه الصلاة والسلام الدم، يعني انزعاجهم من الدم، يريدون أن يخرجوا هذه الأخلاط الفاسدة من أجسامهم. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم أن يحتجم. ليه؟ لإرادتهم أن يتخلصوا من هذا الإيه؟ من هذا الدم. يا سلام يا أمة الرحمن. نعم صحيح، سنتحدث عن الناسخ والمنسوخ، بس خلينا نقول ده بالنسبة لمين؟ للمحجوم. طب الحاجم، يعني إذا كان الكلام في إن بفعله الحجامة قد أفطر، إذا كان المراد ذلك. طيب طبعا هذا كلام الإمام أحمد، قال أفطر الحاجم والمحجوم، نص أفطر الحاجم والمحجوم، ده بالنسبة للمحجوم. طب بالنسبة للحاجم، للمشاركة في الفعل؟ لا. كيف شاركه في الفعل؟ إنه سبب يعني؟ ممتازة يا أمة الرحمن، أدركتها. قالت لأنه قد يصل بمصه بعض الدم. تمام، الحاجم يقوم بإيه؟ يقوم بمص الدم بشفتيه، ثم بعد ذلك يمجه. يمص ليه؟ علشان يمجه، فقد يصل إلى جوفه، فإذا هنا لا يؤمن أن يصل هذا الدم إلى جوفه، فيكون بوصول الدم إلى جوفه يكون قد أفطر. يبقى الاحتمالية واردة، هذه واحدة. طيب تعالوا للجمهور، قالوا حديث شداد منسوخ، حديث شداد منسوخ، اللي هو حديث شداد اللي لسه قايلينه من قال شداد بن أوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا ده حديث منسوخ. ليه؟ لأن حديث ابن عباس متأخر. كيف عرفوا انه متأخر؟ قالوا انه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع في السنة العاشرة، لكن شداد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح في السنة الثامنة. فإذا يكون حديث ابن عباس ناسخا لحديث شداد، المتأخر هو الناسخ. وبذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا فطرهما في قوله أفطر الحاجم والمحجوم. ده فيما يتعلق برأي مين؟ الإمام أحمد. لكن حديث ابن عباس لا يدل على ذلك، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فيبقى متأخر. يبقى إيه؟ المتأخر ينسخ المتقدم. للجمهور دليل آخر يعضد ما ذهبوا إليه من عدم فطر الصائم بالحجامة. إيه هو الدليل؟ دليل حديث اللي هو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. طبعا القيء هنا محمول على إنه إذا ذرعه القيء، لم يتعمد القيء، لكن إذا تعمد القيء أفطر، يعني إذا استقاء أفطر، لكن إذا ذرعه القيء لا يفطر. ونفس الحكم في الوضوء، إذا ذرعه القيء إلا اللهم إلا الحنفية قالوا إذا كان القيء ملء الفم. ما الراجح في نظركم؟ طيب نبدأ بالأخ الجميل، الراجح في نظرك يا أو في نظرك يا أخ جميل. سبقك الشيخ نعيم وقال قول الجمهور. البقية، أين المشاركات للبقية؟ يعني أمامي الأخ عثمان، الأخ النعيم، ندى، أين البقية؟ بقية الحضور، بسم الله ما شاء الله العدد كثير، فأين البقية؟ أين درجات المشاركة؟ الأخ عبد الرحمن أو الأخ عبد الغفار رجح قول الإمام أحمد، والأخ أبو عبد الرحمن رجح قول الجمهور، وكذلك هبة الأخت هبة. الذي يرجح قولا يذكر لي السبب. أمة الرحمن ذكرت ما ذهب إليه الجمهور لأنه لا يعمل بالترجيح بين الأدلة إلا إذا جهل التاريخ، فيجب العمل بالمتأخر. ممتازة لقوة أدلة الجمهور. هنا احتاط الأخ عبد الرحمن عبد الغفار فقال إيه؟ من الممكن أن يدخل إلى جوفه. نص إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب نستطيع أن نجمع بين الأدلة، طبعا الناسخ بالفعل يعني هو الذي يعمل به ولا يعمل بالمنسوخ. إجابة متميزة، في زماننا ليس فيه مص الدم بالفم طبعا، وبالتالي الحجم لا علاقة له بالفطر هنا فيما ذهب إليه الإمام أحمد، لأن قديما ما كان الوضع كما هو الحين. الحين فعلا أدوات وأدوات معقمة، ولا يفعل الطبيب أي شيء بفمه أبدا. نعم الراجح هو رأي الجمهور، لأن الناسخ يعمل به ولا يعمل بالمنسوخ، وإن الإمام أحمد قد لا يكون يعني وصل إليه أن هذا الحديث ناسخ، لكن من الممكن أن نقول أيضا إذا أضعفته الحجامة كره له أن يفعلها. وأنا أكتب يعني أنا أتكلم والأخ أبو عبد الرحمن يكتب، فكتب الجمع بينهم إذا كانت تضعف الصائم فلا يفعلها. أحسنت جدا جدا. بهذا ولله الحمد نكون قد أنهينا المسألة الثانية. ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي مسألة الكلام فيها كثير، وهي يعني أنا أردت أن نحضر شيء كده في المعاملات، وهي رضا المحال في الحوالة. رضا المحال في الحوالة، بداية القول الحوالة من التحول، والتحول معناه الانتقال. طيب هذا من الناحية اللغوية. طيب من الناحية الشرعية، ما الحوالة شرعا؟ أين بقية الإخوة، الأخ عبد القادر والأخ محمد مهدي والأخ نور الدين والأخ زهير والأخ حسن؟ يعني مشاركات كثيرة من ندى والأخ نعيم والأخ أبو عبد الرحمن والأخ عبد الغفار والأخ جميل أيضا، لكن البقية لا يشاركون فلا يسألون عن درجات المشاركة. طيب نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، أو بمعنى أدق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نعم صحيح، هذا هو تعريف الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، أو نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. في الحوالة يا إخوتي وأخواتي لدينا ثلاثة أشخاص، من هم؟ المحيل وهو المدين. المحيل وهو المدين، نعم، والمحال وهو الدائن. تفضل يا أخ زهير. المحال اللي هو الدائن، اللي هو الشخص الذي له الحق، الطالب للدين، هذا هو المحال، ويطلق عليه أيضا المحتال. تمام. والشخص الثالث، لا عليك بارك الله فيك حفظك الله. طيب المحال عليه، من هو المحال عليه؟ الذي عليه الحق للمحيل، اسمه المحال عليه. نسأل الله عز وجل أن ييسرها، هي المسألة المتبقية التي أذكرها الحين. يبقى معنى المحيل وهو المدين، والمحال أو المحتال وهو الدائن أو الطالب للدين، والمحال عليه اللي هو من؟ اللي هو الشخص الذي عليه الحق للمحيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. تبقى لنا الركن الرابع وهو المحال به. يعني خذوا بالكم إن الألفاظ هنا يعني فيها تشابه، بمعنى المحيل عرفناه وهو المدين، المحال من الممكن أن نسميه المحال أو نسميه المحتال اللي هو الدائن، المحال عليه أيضا نطلق عليه المحتال عليه، تمام؟ اللي هو من؟ الشخص الذي عليه الحق للمحيل. تبقى المحال به، المحال به أو بعض الفقهاء يسمونه المحتال به أيضا، المحال به هو الدين نفسه الذي للمحتال على المحيل. يبقى الدين لمين؟ للمحيل. نعم. لا، هو معانا كم دين؟ عندنا دين، الدين ده اسمه المحال به أو المحتال به اللي هو المال. نأخذها بمثال، مثلا 100 ريال. الشخص المحيل اللي هو المدين عليه 100 ريال، عليه لمن؟ عليه للمحال أو المحتال، على أساس تعرفوا نفس الألفاظ يا مرادفتها. وله 100 ريال عند المحال عليه، يبقى هو مدين ودائن في نفس الوقت. هو مدين للمحال، مدين له بكم؟ ب100 ريال مثلا، فالمحال يريد منه 100 ريال، في نفس الوقت له عند المحال عليه 100 ريال، فيقول المحيل للمحال أحلتك بديني أو بدينك على فلان، على فلان اللي هو من؟ المحال عليه. طيب، الحوالة جائزة، حكمها الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدين بالدين، لكن الحوالة مستثناة وهي من عقود الإرفاق. نعم، ولن نتبحر في الحوالة، يعني نأخذ الحوالة كإطلالة حتى نصل إلى المسألة المرادة وهي رضا المحال في الحوالة. معنى حديث وهو عمدة الحوالة، ما هو الحديث؟ نعم أحسنت، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني تأخير قضاء الديون نوع من المطل. من هو المليء؟ وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. من هو المليء؟ المليء هو الغني، يعني نستطيع أن نقول عليه موسر. الموسر ممتاز، غير المماطل. لا تدخل ال على الغير إلا إذا أردت بها شخصا، فتقول الموسر غير المماطل، ولا تقل الموسر الغير مماطل، لا يصح. طيب، الحوالة لها شروط، لها شروط. من شروط الحوالة إن حينما يحيل شخص بالدين اللي عليه، يحيل على دين مستقر. يحيل على دين إيه؟ على دين مستقر. يعني إيه دين مستقر؟ يعني دين ثابت، يعني غير قابل للزوال، يعني غير عرضة للزوال. لماذا؟ لأن الحوالة تقتضي إلزام المحال عليه الدين مطلقا، إنه يلتزم بهذا الدين مطلقا. تمام؟ نعم، في ذمته وعليه أن، في ذمة المحال عليه مش المحال. المحال عليه أخ نور الدين وليس المحال. طب الدين لابد هنا، أو الدين لابد هنا أن يكون ثابتا، يعني ليس بعرضة للسقوط. نأخذ أمثلة أو مثال أو اثنين مثلا على الدين العرضة للسقوط. من يدري كده مثال على شيء عرضة للسقوط؟ يعني ركزوا معي، أحضرت لنا كل شروط الحوالة، لا بأس. هذه شروط الحوالة المطلقة. طيب من يدري، من يدري ما هو المال اللي ممكن يكون عرضة للسقوط غير مستقر إلا بالدخول؟ تقصدين المهر يا أمة الرحمن؟ تقصدين المهر؟ نعم ممتازة. مهر المرأة قبل أن تقبضه، يعني قبل الدخول، يكون عرضة للسقوط. يعني المرأة لو أحالت بمهرها هي قبل الدخول، قبل أن تقبضه، أو يكون حقها فعلا، لأنها تستحق بالدخول، هل تصح حوالتها؟ لا تصح، لا تصح حوالتها. ليه؟ لأنها من الممكن أن تطلق قبل الدخول، فلن تستحق هذا المهر، وإنما ستستحق نصفه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. لم يثبت، لم يستقر. مثال آخر، دين الكتابة، وهو مثال مشهور جدا. طبعا المكاتب هو الذي اشترى حريته من سيده مقابل مال، عقد مع سيده عقدا على أنه اتفق على مبلغ معين، إذا حصله له فإنه يصير إيه؟ يصبح حرا. فلو أحال السيد بمال الكتابة أو بدين الكتابة هذا، هل تصح حوالته؟ لا تصح حوالته. لماذا؟ لأن دين الكتابة غير مستقر، وأيضا يا أمة الرحمن من الممكن أن يقوم بتعجيز نفسه، يقول إيه اللي يتعبني، وأنا هعمل وأشتغل وأتعب نفسي، ما السيد راجل كويس، باكل وبشرب تمام، ما في شيء، فيقوم بتعجيز نفسه، يقول ما أنا شغال عشان أحصل هذا المبلغ. طيب إذا كان ذلك كذلك، فلكي تفهم يعني الحوالة بشكل أفضل، سأطرح سؤالين فقط. ما حكم إن أحال من عليه دين على من لا دين عليه؟ إحنا قلنا إن هنا طبعا اللي ذكروا الشروط كتبوا تماثل الإيه؟ تماثل الدينين أو تماثل الحقين، طبعا في الجنس والصفة والحلول والتأجيل، هذا من ضمن شروط الحوالة. طيب يبقى إذا هنا في دين وهنا في دين، ما الحكم إن أحال؟ كتبت لا يصح، لا يجوز، لا لا، لا نقول هذه حوالة، يعني الإجابة هذه لا تسمى حوالة، هو عليه دين وأحال على شخص لا دين عليه، فلا تسمى حوالة، وإنما تسمى، لا تسمى كفالة، تسمى وكالة في الاقتراض، كأنه يوكله في أن يقترض منه، أن يقرض هذا الشخص اللي ذهب إليه، اللي هو المحال. طبعا ما تسمى حوالة، وبالتالي لا يمكن لنا أن نستخدم ألفاظ الحوالة أيضا. يعني لماذا فعل ذلك؟ يعني قد يكون متلمسا لأن يوفيه أو يقوم بإيفاء دينه. لا تجوز، لا أدري الرأي الآخر. هي شروط الحوالة ما تحققت فيها، فكيف تسمى حوالة؟ طيب هذه واحدة. طب لو قلنا لو أحال على من له عليه دين، منشغلة إلهام بالحوالة المطلقة والحوالة المقيدة. لو أحال على من له عليه دين، هل تعد هذه حوالة؟ تعد حوالة؟ من له عليه دين، يعني المحيل هو المدين أيضا. طيب أعيد السؤال، ليس سدادا لدينه، في الحوالة يكون المحيل هو المدين، ويكون المحال عليه مدينا لهذا المدين، لهذا المحيل، لكن هنا العكس، هذا المحيل الشخص اللي أحال عليه، يعني اللي اسمه هيكون المحال عليه، طبعا هذه لا تسمى حوالة، ليس مدينا له، وإنما العكس، هو اللي مدين له، لا تعتبر حوالة، نعم، وإنما تعتبر إيه؟ توكيل في الاستيفاء. طيب، حتى لا يعني نسهب في الحوالة وشروط الحوالة اللي يعني قام أحد الإخوة بذكرها بارك الله فيه، يعني أنا يهمني في هذه المسألة شرط من شروط الحوالة. ما هو الشرط؟ هو الرضا، شرط الرضا. فإذا تحدثنا عن الأركان الثلاثة اللي هم المحيل أولا، والمحال عليه، المحال به الركن الرابع ده المال، أو ده هذا الحق، الدين يعني في القضية. فمعنى ثلاثة أشخاص، محيل ومحال اللي هو المحتال ومحال عليه، فمن الذي يشترط رضاه من عدمه؟ أولا تعالوا بنا نتحدث عن هؤلاء الأشخاص واحد واحد. هل يشترط رضا المحيل أولا؟ هل يشترط رضا المحيل؟ نعم، يشترط رضا المحيل، لن يجبره أحد على الحوالة، إذن لابد أن يحيل برضاه، يعني يكون راضي وهو يقوم بهذه الحوالة. تمام، وهذا الشرط فيه إيه؟ فيه إجماع ما بين الفقهاء، يعني اتفاق على إن لابد أن يحيل المحيل برضاه. طيب، المحال أو المحتال اللي هو الدائن، هل يشترط أن يرضى؟ هناك من كتب نعم، وهناك من كتب لا، يأخذ الدين من أي مكان، الجمهور يشترطون رضا. بداية القول هو في اتفاق بين الفقهاء على اشتراط رضاه إن كان المحال عليه غير مليء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مطل الغني ظلم، وإذا أتبع، وفي رواية وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وفي رواية فليتبع، أتبع فليتبع، أحيل فليحتل. يبقى نفهم من الحديث إن لو كان المحال عليه غير مليء، إذن لابد من أن يرضى المحال. تمام، قد لا يريد الذهاب إلى المحال عليه، لا، هذه القضية ما تدخل معنا، هذه القضية لا تدخل معنا، من فتح الفيديو يقوم بإغلاقه فضلا. جزاك الله خير. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. طيب، يبقى الفقهاء اتفقوا على إن المحال عليه لو غير مليء يشترط أن يرضى الإيه؟ المحتال، لأن أساسا الحوالة بتقتضي براءة المحيل من الدين، خلاص ده الدين انتقل، مش زي الضمان والكفالة اللي هي الكفالة بالمال، يعني ضم الذمة، يبقى صار الدين في الذمتين، لا، ده خرج هنا في الحوالة، الدين خرج من هذه الذمة وذهب إلى الذمة الأخرى. نعم، الحوالة من عقود الإرفاق والناس تحتاج إليها. طيب، أنا الدين اللي علي 100 ريال، وفي نفس الوقت ليا 100 ريال عند شخص ثاني، فإذا تذهب تأخذها منه، فلا يريد أن يذهب، هذه لم يتحدث الفقهاء فيها، يعني إذا الحوالة لن تتم بهذا الشكل. طيب، الكلام في إيه؟ في إنه لو كان المحال عليه مليئا، هل يشترط رضا المحال أو لا يشترط رضاه؟ نعم، أصبح الدين عنده، طبعا انتقل بالحوالة، قد انتقل هذا الدين من هذه الذمة إلى الذمة الأخرى، خرج منها، خرج هل يعود؟ فإذا كان المحال عليه مليئا، سنتحدث في يعود ولا لا يعود يا عفوا يا أخت أمة الرحمن، خلينا نقطة نقطة هنا. إذا كان المحال عليه مليئا هل يشترط رضاه؟ الأخ نعيم يرى إنه يشترط رضاه، ما ينفع من غير رضاه. الأخت أنيسة قالت لا، والأخ جميل أيضا لا يشترط. هذا هو الاختلاف بين الفقهاء. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى اشتراط رضاه، اللي ذهبت إليه أخ جميل أنت والأخ نعيم، لكن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أخذ بالنص وقال لا يشترط رضاه بل يجبر على قبول الحوالة. أيوة نعم يا أخ جميل، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فأخذ الإمام أحمد بن حنبل بهذا النص وقال فليتبع، ده إيه؟ ده فعل أمر. وهنا سيقول لنا الأخ جميل هذا النص إيه؟ الأمر هنا لا يراد به الوجوب وإنما يراد به الاستحباب، وسيرجح ما يرجحه. هنا سبب الاختلاف، اختلاف العلماء، يعني يرجع سبب اختلافهم إلى اختلافهم في فهم الأمر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليحتل. هل الأمر هنا للوجوب ولا الأمر للندب؟ من حمله على الوجوب قال لا يلزم رضا، ومن حمله على الاستحباب اللي هم الجمهور قالوا باشتراط إيه؟ باشتراط رضا. نعم أحسنتي. يبقى نلحظ إن الإمام أحمد ابن حنبل حمل الأمر على الوجوب، لكن الجمهور حملوه على الندب. وهنا أمر مهم جدا، وهو أنا قلت منذ قليل إن الحوالة تقتضي براءة المحيل من الدين، لأنها عبارة عن نقل الدين، يعني خروج من هذه الذمة و تحويله إلى ذمة أخرى. فهل يعود ولا لا يعود؟ في كلام على التصرف نفسه. يعني إيه التصرف؟ يعني لو مثلا تعثر المحال عليه، أن مثلا فقد المحال عليه، يعني كان في مكان ما ولم يعثر عليه، سافر ولم يعثر عليه، جحد هذا الحق، مات مثلا مفلسا، هل يحق للمحال أن يرجع على المحيل بدينه ولا دينه يكون راح عليه؟ يعني بمعنى بكلام الفقهاء، هل يبرأ المحيل بالحوالة مطلقا ولا لا يبرأ؟ شوفوا الفهم هذا ممتاز، أهو الفهم ده هو المراد من دراسة الانفرادات. تنظروا في المسألة وتتمعنوا فيها. ده انتقل الدين، انتقل من هذه الذمة وذهب إلى ذمة أخرى، طالما خرج يبقى لا يرجع. هذه وجهة نظر. طيب وجهة النظر الثانية إن المحل لم يستوفي دينه، فكيف يذهب عليه ماله؟ يبقى هنا في إيه؟ في ظلم، في أكل لأموال الناس بالباطل. نعم الأخ أبو عبد الرحمن قال إذا كان فيه غرر، يعني ضلل بيه وغرر بيه، هذا ما ذكرته، وهذا كلام للمالكية وبعض الشافعية وأيضا الإمام أحمد بن حنبل في هو وبعض الحنابلة في رواية من الروايات. فنجد إن الفقهاء مع اتفاقهم على أن الدين قد خرج من ذمة المحيل وانتقل إلى ذمة المحال عليه، شريطة أن يكون المحال عليه مليئا. يا سلام، مشروط بالاستيفاء. شوف الكلام، استيفاء الحق، يبقى إذا لابد أن يستوفي حقه، وإلا أي شخص عليه دين يقوم بحالة هذا الدين على آخر ويظلم المحال في النصف، هو اللي يعني لن يأخذ حقه. فنجد إن الشافعية والحنابلة في يعني قول الحنابلة قالوا إنه المحيل بيبرأ بالحوالة مطلقا، فلا يرجع عليه المحيل أبدا، أعثر المحال عليه، أفلس المحال عليه، مات المحال عليه معسرا، لا يرجع، فقد ضاع عليه ماله، ماله عفوا. لكن المالكية وبعض الشافعية قالوا ما ذكره الأخ جميل، قال آه لا ده ما يرجعش إلا إذا غره المحيل. يبقى أنت كده قمت بإيه؟ بظلمه، يذهب يأخذ ماله فيجده أفلس، يذهب يأخذ ماله فيجده أعصر، يذهب يأخذ ماله فيجده مات. أين ماله؟ يعني ما الذي استفاده؟ لم يستوفي دينه. الحنفية وجهة نظرهم يعني حسموا الأمر فقالوا إيه؟ يرجع على المحيل طالما أنه لم يستوفي حقه. يعني هنا براءة المحيل بهذه الحوالة براءة مقيدة. مقيدة بإيه؟ مقيدة بسلامة حق المحال. إذا لم يستوفي دينه رجع عليه. وطبعا هذا الرأي أو هذا القول هو الموافق للصواب، وهو الذي يقبله العقل، لأنه لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر، وأخذت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر نفس نص الحديث اللي في سنن ابن ماجه، لا ضرر ولا ضرار، القاعده الفقهيه التي نصت على انه لا ضرر ولا ضرار، واشتقت القواعد الاخرى الضرر يزال الى اخر الزمن. والله يا اخ عبد الرحمن ليس في هذا الزمن فقط، نعم في هذا الزمن يعني الذمم خربت كثيرا، لكن هو في كل زمان. يعني انكار الحقوق موجود، جحدها موجود. بهذا نكون قد أنهينا ولله الحمد الثلاث مسائل، وأعتقد أن الثلاث مسائل سهلة جدا وبسيطة جدا. يعني لله الحمد، ونلتقي بإذن الرحمن المحاضرة القادمة. ومن باب التذكرة درجات المشاركة، يقوم الأخ محمد جمعة بارك الله فيه بحفظ هذا الشات. يعني من لن يأخذ درجة مشاركة معناه أنه ما شارك في المحاضرة، يعني يقوم بحصرها بإذن الرحمن وتسجيلها لدي. هذه واحدة. الثانية بقية تقييم المحاضرات، يعني بإذن الرحمن المحاضرة القادمة أو من خلال صفحة المقرر على الفيسبوك سأعلمكم جميعا بإذن الله تعالى بالبحث أو البحيث. هو ليس بحثا بالمعنى الكبير، وإنما هو عبارة عن بحيث صغير بإذن الرحمن سيطلب منكم، وهناك أيضا اختبار بإذن الله تعالى. وأرى إن ما رأيكم أن يكون الاختبار شفهيا، يعني الاختبار يكون هنا في المحاضرة وليس على يعني يقوم بفعله تحريريا. تفريغ المحاضرات هذا بإذن الرحمن من اختصاص الأخ محمد جمعة، ولانشغال وقته. يعني لو تسجلون أثناء المحاضرة بعض الملاحظات عليها حالما ينزل التفريغ يكون الأمر سهلا عليكم بإذن الله تعالى، وإذا تعذر عليه فتستطيعون أن تستمعوا إلى الدرس أكثر من مرة. جزاك الله خيرا يا أخت أنيسة، تحريري أفضل من الشفهي. أكيد الشفهي صعب جدا، أنا أعلم ذلك، لكن لأنكم طلاب الدكتوراه، والدكتوراه بالفعل هي يعني أعلى من الماجستير وأعلى من البكالوريوس. لكن لا بأس إذا لم تريدوا الاختبار بشكل شفهي فلا بأس، سيكون تحريريا. ما في داعي من معالي الدكتورة، يكفي دكتورة. يعني يكتب، إن لم يستطع أن يأخذ المايك يكتب. وجزاكن الله خير الجزاء وأوفاء، اللهم آمين ووفق كنا يا ربي إلى كل ما يرضيه.